بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. السؤال الأول في درس اليوم هو إكمال لما تقدم من السؤال السابق، والسؤال هو: ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ وقد ذكرنا في الجواب على السؤال السابق في الدرس الماضي وأن الفأل ليس من الطيرة، وإنما نذكر هنا كلاما لابن القيم رحمه الله، وهو كلام مهم جدا من كتابه مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 246. قال رحمه الله: ومعلوم كلام ابن القيم رحمه الله كلام عجيب وكلام عظيم وعلى سعة علم هذا الرجل رحمه الله. قال: وفي الفرقان بينهما، يعني بين الطيرة والفأل، وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره أو امتنع مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه، ويبقى هدفا لسهام الطيرة. هذا هو حال المتطير. ثم قال: فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب، المؤيد للآمال، الفاتح باب الرجاء، المسكن للخوف، الرابط للجأش، الباعث على الاستعانة بالله؟ هذه كلها من منافع الفأل، أنه سار للقلوب ويفتح باب الرجاء، ويحسن فيها الإنسان الظن بربه سبحانه وتعالى، ويبعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه، ويسبب البشرى للمؤمن أنها تقوي أمله. فهذا ضد الطيرة، فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك. فلهذا استحب صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب ظاهر، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والسؤال الثاني، وهو سؤال مهم جدا: ما الفرق وما الجمع بين الأحاديث التي ذكرناها وفيها نفي الطيرة والتشاؤم، وبين الأحاديث التي سنذكرها الآن؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار. والجواب أن هذا الحديث، أولا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار، متفق عليه. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والمسكن والفرس، متفق عليه، يعني الشؤم. وأيضا ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة، رواه مسلم. وفي رواية أخرى لمسلم: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار. إلى غير هذا من غير هذه الأحاديث التي فيها بيان أن الشؤم في ثلاث أشياء: في المرأة والفرس والدار. فيقال: ما الجمع بين هذه الأحاديث؟ تلك الأحاديث تقول لا طيرة، وهذه الأحاديث يعني تدل على أن الشؤم موجود في هذه الثلاث: في المرأة وفي الفرس وفي الدار. وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، وأجابوا عنها بعدة أجوبة، ويعني جمعوا من العلماء من جمع بين الأحاديث، ومن العلماء من رجح بعض الأحاديث على بعض، حتى اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كبيرا، وتنوعت مذاهبهم في ذلك. فمن قائل: أولا، بعضهم يقول بالجمع بين الأحاديث هذا، فقالوا: نحمل أحاديث الشؤم على ظاهرها ونجعلها مخصصة لأحاديث نفي الطيرة، فيكون المعنى لا طيرة إلا في هذه الثلاث، فالطيرة منفية إلا في هذه الأشياء الثلاث، فإنها موجودة. هذا القسم الأول من العلماء، قالوا الطيرة موجودة في هذه الثلاث الأشياء. وهذا قول الإمام مالك وابن قتيبة والشوكاني رحمهم الله جميعا. والقول الثاني: جمعوا أو تأولوا حديث الشؤم هذا، يعني تأولوا حديث الشؤم وقالوا يحمل على غير ظاهره، يحمل على غير ظاهره. فمنهم من قالوا إنما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك. قالوا هو يقول الشؤم عند الناس، أن الناس يتشاءمون بهذه الثلاث الأشياء، فهو أخبر عن الأسباب المثيرة للطيرة والكامنة في الغرائز، يعني كأنه يقول لهم أن ما يتشاءم به الناس أكثر ما يكون تشاؤمهم من المرأة ومن الفرس ومن الدار. ومن أهل العلم من يقول: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في هذه الثلاث، بمعنى أن الإنسان إذا حصل له شيء من الأشياء التي يكرهها في هذه الثلاثة الأشياء، فإنه يفارقها حفاظا على عقيدته، حفاظا على عقيدته، حتى لا تتأثر عقيدته ويظن أن يعني هذه الأشياء سببت هي بنفسها وأثرت هي بنفسها، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة جدا. وخلاصة الموضوع والراجح والله أعلم في هذه المسألة أن الشؤم ينقسم إلى قسمين، أن الشؤم ينقسم إلى قسمين خلاصة هذه المسألة. فالتشاؤم المنهي عنه، التشاؤم المنهي عنه هو ما كان على طريقة أهل الجاهلية، ما كان على طريقة أهل الجاهلية في أنهم يتوقعون الشر ربما قبل أن يعملوا هذا العمل، يتوقعون شرا غير موجود أصلا بمجرد التشاؤم، فهم يتوقعون شرا غير موجود بمجرد التشاؤم، ويجعلون ما ليس بسبب سببا. فلا علاقة مثلا للطير الفلاني أو للأعرج بترك السفر، يعني ليست هناك علاقة بين كون هذا الطائر يطير على الشمال وبين ترك السفر، ليست هناك علاقة بين ذلك، فإنهم يتشاءمون شرا ويتوقعون شرا بشيء ليس فيه يعني علاقة وليس فيه تدخل. وكذلك إذا لو رأى رجلا أعور أو أعرج أو غير ذلك، هذا هو التشاؤم الذي هو تشاؤم أهل الجاهلية، هذا التشاؤم المنهي عنه الذي هو تشاؤم أهل الجاهلية، من سماته أنه يكون قبل إقدامهم على الشيء، قبل أن يقدم على الشيء يفعل هذا ويتشاؤم قبل أن يحصل الشيء، وقد يكون بعده لكن عند حصول أدنى ضرر منه. وكذلك الجاهليون كانوا يعتقدون أن هذا الذي تطيروا به أنه هو المؤثر بذاته، وأنه هو الذي هو يجلب النفع ويدفع الضر، فهذا هو الشؤم الممنوع والشؤم المحرم. ولكن هناك شؤم أثبته الشرع، هناك شؤم أثبته الشرع، وهذا الشؤم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر شيئا من الشر في هذه الثلاثة الأشياء، في المرأة وفي الدابة وفي الدار، في المرأة وفي الدابة وفي الدار، وليست في كل امرأة وليس في كل دابة وليس في كل دار، إنما الله سبحانه وتعالى أوجد في بعض النساء وفي بعض الدور وفي بعض الدواب أوجد فيها، وخلق الله سبحانه وتعالى فيها شيئا من الشر، فإذا حصل هذا الضرر وهذا الشر الذي هو موجود أصلا، هذا الشر موجود أصلا وليس بشر متوقع، فإن الله خلق هذا الشر فيها في هذه الثلاثة الأشياء، فهذا الشر الذي هو موجود أصلا، فإذا حصل للإنسان هذا الشيء وشق الصبر عليه تحول، يتحول فيفارق هذه الدار أو يطلق هذه المرأة أو يفارق هذه الدابة، وهذه الثلاث خصصت لكثرة ملازمتها للشخص، كانت هذه الثلاث محلا وظرفا لهذا الشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ويذكر يعني أهل العلم من ذلك أن مثلا شؤم المرأة ما هو، أو شؤم المرأة عدم ولادتها وصلاطة لسانها وتعرضها للريب، يعني هذا من الأشياء الشر التي خلقها الله في هذه المرأة، والتي قد يتشاءم بها هذا الزوج ويتضرر منها، شؤم المرأة مثلا عدم ولادتها أنها عاقر، وكذلك إذا كانت سليطة اللسان أو تتعرض للريب، وشؤم الفرس يكون بأنه لا يغزى عليه، لا يغزى عليه أو غلاء ثمنه، أو أنه ليس بمطيع لصاحبه في ركوبه، يعني ما يوافق صاحبه في ركوبه، وكذلك شؤم الدار من ناحية ضيقها وسوء الجيران، ربما يكون الجار السيء عندها من أسباب الشؤم في هذه الدار، وقد يكون ببعدها عن المساجد وعدم سماع الأذان، هذه الأشياء كلها يعني تعتبر أشياء شر في هذه الدار يتشاءم منها الإنسان، بمعنى أنه يحصل عليها الضرر، فإذا حصل عليها الضرر من ذلك ينصح بأنه يفارقها، يعني يقول اختر لك دارا يعني أخرى غير هذه، وإذا كانت تلك المرأة كذلك يقال له قدر يعني يختار امرأة أخرى على يعني على ذلك. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى قل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، يعني قال كنا في بيت عندنا الأموال الكثيرة ورجال كثيرون، وتحولنا إلى بيت قلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة، اتركوها، أمرهم بالتحول عنها، ذروها ذميمة، لأنه رأى فيهم من الكراهة ووقوع الضرر وتكرره عليهم فاستثقلوا هذه الدار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول ليزول ما في نفوسهم من الكراهة، ليزول ما في نفوسهم من الكراهة، ومع الاعتقاد أن هذه الدار ليست هي المؤثرة بنفسها وليست هي التي تملك هذا الضر، وإنما الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى وقدر الله في هذه يعني الدار أو في هذه المرأة أو في هذه الدابة هذه الأشياء. ولهذا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال الطيرة نوعان، كما في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله قال الطيرة نوعان، الأول من الشرك وهي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، فهذه يقال لها طيرة ولا تجوز، والثاني مستثنى وهذا ليس من الطيرة الممنوعة، كما في الحديث الصحيح الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار، لأن بعضهم يقول إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله، يعني الله هو الذي قدر هذا وهو شر قدري، فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه أو طلق المرأة التي لم تناسبه أو الدابة فلا بأس بذلك، وليس هذا من باب الطيرة. وانتهى كلامه رحمه الله مع التأكيد بأنه لا بد أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدار وهذه المرأة وهذه الدابة ليست هي التي يعني تجلب النفع أو الضر، إنما الله سبحانه وتعالى قدر فيها هذا الشيء. فالإنسان إذا لم يصبر على ذلك يتحول من تلك الدار ويفارق تلك المرأة ويفارق تلك الدابة ويغيرها إلى دابة أخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من المسائل الخلافية بين أهل العلم. هذا ما يسر الله فيها وما يعني ترجح فيها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.